بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب النصيحة قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: وأنصح لكم. وعن هود صلى الله عليه وسلم: وأنا لكم ناصح أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب في النصيحة. والنصيحة في اللغة بمعنى إخلاص الشيء وتصفيته، ومنه قولهم: نصحت العسل إذا خلصته من ما معه من شمع وشوائب. وأما شرعا فالنصيحة هي إخلاص الرأي وإرادة الخير بالمنصوح. إخلاص الرأي وإرادة الخير بالمنصوح، هذا هو معنى النصيحة شرعا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الجملة صدرها الله عز وجل بالحصر في قول إنما، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فقال: إنما المؤمنون إخوة. والأخ هو الذي يكون مشاركاً لغيره في أصل، فالمؤمنون يشتركون في أصل الإيمان، كما أن الإخوة من الأب أو من الأم أو الأشقة يشتركون في أصل الولادة. والمؤمنون إخوة فيما بينهم، ومقتضى الأخوة الإيمانية أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، وأن تكره لهم ما تكره لنفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تقتضيه الأخوة الإيمانية، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يبغضه ولا يكذبه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولهذا تجد أن الشريعة الإسلامية جاءت بما يحقق مقتضى الأخوة الإسلامية، فشرعت ما يكون سببا لجلب المحبة والمودة والألفة بين المسلمين، من إلقاء السلام وعيادة المرضى واتباع الجنائز والنصح لكل مسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب، قال: إنما المؤمنون إخوة. ثم ومناسبة هذه الآية للباب من وجهين. الوجه الأول أن مقتضى الأخوة الإيمانية أن تنصح إخوانك المؤمنين، وأن تكون ناصحاً لهم في إرادة الخير لهم وتحذيرهم من الشر. والوجه الثاني أنه إذا حصل نزاع وشقاق بين شخصين متخاصمين، فمن النصيحة لهما أن تصلح بينهما. ولهذا قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والصلح خير، لأن فيه قطعاً للنزاع والشقاق والبغضة التي تكون بين المتنازعين والمتخاصمين. أما الآية الثانية فهي قوله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فبين عليه الصلاة والسلام وظيفته، وهو أنه مبلغ لرسالات الله عز وجل، وأنه ناصح لهم فينصحهم. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى عن نوح عليه الصلاة والسلام: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فهو ينصحهم بما فيه الخير والصلاح والرشاد بعبادة الله وتوحيده وطاعته، ويحذرهم مما يكون مناقضا لذلك من الشرك. والآية الثالثة قال تعالى عن هود عليه الصلاة والسلام: وأنا لكم ناصح أمين. والأمين هو الثقة المؤتمن على ما أمن عليه، أي أني ناصح لكم في تبليغ رسالة الله، وأمين على نصحي لكم وعلى تبليغي أيضا فيما أرسلت به من دعوة التوحيد، من عبادة الله عز وجل وطاعته. وتأمل في الآية، في الآية الأولى عن نوح عليه الصلاة والسلام، قال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، فأتى بالفعل المضارع الدال على التجدد والحدوث، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينصحهم ساعة بعد ساعة، فأتى بالفعل الدال على التجدد والحدوث. ولهذا قال تعالى في سورة نوح عن نوح عليه الصلاة والسلام، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فهو كان عليه الصلاة والسلام يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا. أما عن هود عليه الصلاة والسلام فقال وأنا لكم ناصح أمين، فأتى بالوصف الذي هو اسم الفاعل، لأنه لم يكن كنوح عليه الصلاة والسلام ينصحهم ساعة بعد ساعة، وإنما كان ينصحهم وقتا بعد وقت. وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على جواز ثناء الإنسان على نفسه ومدحه لنفسه إذا اقتضت المصلحة ذلك، لقوله وأنا لكم ناصح أمين، فبين أنه ناصح وأنه عليه الصلاة والسلام أمين فيما أؤتمن عليه من تبليغ رسالات الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.